حول قوله إنا أنذرناكم عذابا قريبا، وفي هذه الليلة بعون الله نتكلم حول قوله يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، وسنذكر بعون الله عز وجل شقا من هذا الموضوع، لأن الناس يوم القيامة على قسمين، فيهم الصالحون وفيهم العصاة والمذنبون والكافرون. نتكلم حول العصاة والكفار عند أن ينظروا ما قدمت أيديهم. نذكر بعض أسباب العذاب، فإن أهل الجنة يدخلون الجنة برحمة ربهم ثم بإيمانهم وأعمالهم، وأهل النار يدخلون النار بأعمالهم، كما قال ربنا في كتابه الكريم: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. فأهل النار يدخلون النار بأعمالهم بما كنتم تعملون، ولهذا يقول ربنا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، وهذا مثل قوله في كتابه الكريم: علمت نفس ما أحضرت، ومثل قوله سبحانه وتعالى: علمت نفس ما قدمت وأخرت. علمت ما قدمت من عمل وما أخرت، فإنها ترى أعمالها وتشاهد أفعالها، فتبرز أعمالها هناك في ساحة الحساب، وكل واحد يبرز بعمله. ومن تمام عدل الله بأن الله سبحانه وتعالى يميز بين الخلائق يوم القيامة، ويميز بين أهل كل عمل على حدة، فكل أهل ذنب يحشرهم الرحمن على حدة. قال ربنا في كتاب الكريم: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعملون. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أي ومن كان على شاكلتهم في العمل. جاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه قال: يحشر الكافر مع الكفار، ويحشر الزاني مع الزنا، ويحشر شرابات الخمر أو شرابون الخمر مع من يشرب الخمر، وآكل الربا مع أكلة الربا، فيحشر كل مذنب وكل عاصي مع من كان على شاكلته في العمل. وهذا من تمام عدل الله رب العالمين، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. أيها الإخوة، أسباب دخول النار كثيرة، والله يقول: إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. عذاب الله لأهل الذنوب والمعاصي كما قال ربنا في كتابه الكريم: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالذنوب هي سبب دخول النار، ولهذا أهل النار دخلوها بأعمالهم ودخلوها بذنوبهم ودخلوها بسيئاتهم، وأشد الذنوب وأعظمها الشرك بالله والكفر. يقول ربنا في كتابه الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك أعظم الذنوب والكفر، ولهذا المشركون في النار يدخلون النار بما قدمت أيديهم من الأعمال الإجرامية والكفرية. قال ربنا في كتابه الكريم: وهو يبين حالة المشركين أين يكون. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وما للظالمين من أنصار. وقال سبحانه: ليعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. ليعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. فالشرك بالله يجعل صاحبه إذا مات عليه دون توبة خالدا في النار أبد الآبدين، لا يخرج من النار أبد الآبدين. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما السبع الموبقات يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، وذكر الحديث. وجاء في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وذكر الحديث. وجاء عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. والأدلة كثيرة الدالة على خطر الشرك وضرر الشرك، وأن من مات على الشرك يخلد في النار أبد الآبدين. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وفي مثل هذا قال ربنا في كتاب الكريم: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. وفي مثل هذا يقول ربنا في كتاب الكريم: فما للظالمين من شفيع من حميم ولا شفيع إن يطاع. أي لا يجد المشرك من يشفع له، ولا يجد المشرك من تقبل شفاعته فيه، ولا يجد المشرك حميما ولا صديقا يوم القيامة، بل تتحول المحبة بينه ومن كان يحبهم على المعاصي والذنوب تتحول بغضاء. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وفي مثل هذا يقول ربنا في كتاب الكريم: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب استبرأ الذين اتبعوا وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. والمراد بالظلمة في هذه الآيات هم المشركون. قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أعظم الظلم الشرك بالله رب العالمين. ولهذا قال ربنا في كتاب الكريم: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. فهذا في شأن المشركين، في شأن الظلمة المشركين الذين يشركوا، الذين ماتوا على الشرك، والذين كانوا يدعون غيرهم إلى الشرك، كانوا يدعون غيرهم إلى عبادة الأصنام، وكانوا يدعون غيرهم إلى الذبح لها والنذر لها، ويدعون غيرهم إلى عبادة القبر والذبح للقبر والنذر للقبر ودعاء غير الله رب العالمين. فكانوا يوم القيامة في هذا الموقف المؤلم يرد كل واحد اللوم على الآخر ويحاول أن يرد الحجة على الآخر، وكلهم مجرمون مذنبون. ولهذا قال سبحانه: وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، أي ونجعل له شركاء نشركهم في العبادة ونشركهم في الطاعة، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. يجرون إلى النار بالسلاسل والأغلال عياذا بالله رب العالمين. وهكذا أيضا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يوم ينظر الكافر كفره، ويوم ينظر الجاحد جحوده بين يدي الله رب العالمين. يقول ربنا في كتابه الكريم: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وقال ربنا في كتابه الكريم: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. وقال ربنا في كتاب الكريم: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. فالكفار يخلدون في النار لا خروج لهم من النار، ولا يمكن أن يخرجوا منها أبد الآبدين، هم خلود إذا ماتوا على الكفر عياذا بالله. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. أعده الله للكفار. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، هم شر الخليقة على الإطلاق. فالكفر يجعل صاحبه خالدا مخلدا في نار جهنم. ولهذا قد يقع البعض في الكفر، فمن سب الله أو سب القرآن أو سب الرسول أو سب الإسلام أو سب شيء من أمور العبادة وهو يعلم، فهو يعتبر كافرا إذا مات على ذلك دون توبة، يعتبر كافرا يخلد في نار جهنم خلودا أبديا لا خروج له. ومن ارتكب كبائر الذنوب مستحلا لها فهو كافر إذا مات على ذلك، فهو خالد في النار خلودا أبديا لا نهاية له. ومن قتل مسلما مستحلا لقتله ومات بدون توبة فهو خالد في نار جهنم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هكذا أمة محمد. فالكفر من أعظم أسباب دخول النار ومن أعظم أسباب الخلود في نار جهنم عياذا بالله رب العالمين. فليحذر كل مسلم من الزلات، وليحذر كل مسلم من الهفوات، وليحذر كل مسلم من المزالق الخطيرة. فربما عياذا بالله ربما تبدو كلمات من العبد يكون فيها كافرا، يكون بسببها كافرا. عندما قال بعض الناس لبعض الصحابة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره: إن قراءنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنة وأجبن عند اللقاء. فنمى الخبر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاء يعتذر، جاء هذا الرجل يعتذر من مقالته، وقال: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، إنما كنا نتسلى في الطريق. فأنزل الله: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالكفر موجب للخلود في النار عياذا بالله. يوم ينظر المرء وما قدمت يداه، ينظر يوم القيامة ما جنت يداه، والله يقول ما قدمت يداه. وليس المعنى أن العمل محصور على اليدين فقط، وإنما الغالب أن العمل باليدين، وإلا فسينظر ما جنت يداه، وينظر ما جنت رجلاه، وينظر ما جنى لسانه، وينظر ما جنت عيناه، وينظر ما جنى سمعه، وينظر ما جنت جوارحه يوم القيامة في ساحة الحساب. من أسباب دخول النار النفاق، والنفاق على قسمين: اعتقادي وعملي. الاعتقادي هو أن يكره صاحبه بعض ما جاء في الشرع، أو أن يبطل الكفر ويظهر الإسلام، أو أن يخادع الله ويخاطع، يخادع رسول الله أو يخادع المؤمنين، أو يحب الكافرين ويبغض المؤمنين، أو يحب أن ينتصر الكافران على المسلمين. هذا من النفاق الاعتقادي الذي إذا مات صاحبه دون توبة كان خالدا مخلدا في نار جهنم. قال ربنا في كتاب الكريم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. في الدرك الأسفل، في دركات النار السفلى. وكما أن الجنة درجات، فقد جعل الله النار دركات، وكل واحد يكون في الدرك الذي يستحقه بحسب جرائمه وذنوبه. إن المنافقين في الدرك الأسفل كانوا مستحقين ليكونوا في الدرك الأسفل لأنهم أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر ولأنهم خادعوا المؤمنين ولأنهم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم فكانوا مستحقين أن يكونوا في دركات النار السفلى ولهذا يقول ربنا في كتاب الكريم والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض فصيلة واحدة حتى قال سبحانه في هذه الآية التي بعدها بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون إن المنافقين هم الفاسقون حتى قال سبحانه وتعالى وهو يبين حالتهم أين قرارهم وأين مآلهم في الآخرة بيّن أنه يدخل المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها وغضب الله عليهم ولعنهم انظر هؤلاء المنافقون في النار مغضوب عليهم ولعنهم رب العالمين سبحانه وتعالى وفي آخر المطاف ولهم عذاب مقيم أي عذاب لا ينتهي ولا يندر ليدخل الله ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات فانظر كيف يقدم رب العالمين المنافقين على الكفار لضررهم وخطرهم على الأمة وعلى الدين فالمنافقون نفاقا اعتقاديا في النار لا يخرجون منها أبدا الآبدين يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر آكل الربا ما قدمت يداه الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الربا سبب في دخول أهله النار ليحذر كل مسلم من أكل الربا أكلة الربا أعلن الله الحرب عليهم ورسوله في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإذا كان الله خصمك من المنصور لا طاقة لك بحرب الله ولا طاقة للعالم كله بحرب الله كن على حذر أكل الربا من أعظم الذنوب ومن أعظم المعاصي يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الربا بضع وسبعون باب كن على حذر من أكل الربا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر آكل مال اليتيم ما قدمت يداه إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وكأني بأكلة الربا وقد برزوا في ساحة الحساب وقد حشى الله أجوافهم نارا فعظمت بطونهم لعظم النار فيها وهم يتزلزلون في ساحة الحساب ويبكون ويصرخون ولا نجاة لهم ولا فوز ثم بعد زمن طويل ودهر طويل وبعد مضي 50,000 سنة تحت وطأة العذاب وسيصلون سعيرا ينتقلون إلى النار يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يوم يرى المتهاون بالصلاة حالته هناك، أين قراره وأين مآله؟ كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. أول جريمة اعترفوا بها أنهم كانوا لا يصلون، فكيف حال تارك الصلاة؟ وكيف حال المتهاون فيها؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا. يا من أضاع الصلاة بسبب الشهوات، إن الشهوات سرعان ما تتلاشى، إن الشهوة تنسى وإن تبعتها تبقى. ولهذا كيف حالك إذا برزت أمام الجبار بين يديه هناك وقد بعثت متهاونا في الصلاة؟ كيف حالك؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، شهوة القات وشهوة المسلسلات وشهوة التمثيليات وشهوة الألعاب المتعددة وشهوة الميسر والقمار وشهوة الراحة، شهوات متعددة. ولم يقل واتبعوا الشهوة، إنما شهوات، شهوات طافحة في أوساط المجتمع كانت سببا لإضاعة الصلاة، فأضاعوا آخرتهم بسبب الشهوات عياذا بالله، أضاعوا آخرتهم فسوف يلقون غيا، وهو عذاب مؤلم لا يطاق. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يوم ينظر من عق والديه ما قدمت يداه من العقوق ومن الأفعال. يقول ربنا في كتابه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب؟ سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. رواه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العق الوالدين، والديوث، وذكر الحديث لا يدخلون الجنة، النار مصيرهم ومأواهم. يقول النبي وقد صعد المنبر عليه الصلاة والسلام يوما فقال: آمين آمين آمين. فسئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أتاني جبريل فقال: من أدرك أبويه أو أحدهما ثم لم يدخلاه الجنة أو فدخل النار فقل آمين. فقلت آمين. فالرسول يدعو الله أن يجعل عاق والديه من أهل النار، ويأمر جبريل عليه السلام، يأمر جبريل عليه السلام والسلام رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أن يؤمن، فقال النبي آمين، أي اللهم استجب. والأحاديث كثيرة، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يوم ينظر المرء يوم القيامة أعماله، يوم ينظر المغني جريمة الغناء وآلات الله في ساحة الحساب. قال ربنا في كتاب الكريم: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب أليم، وإذا تتلى عذاب مهين، وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا، فبشره بعذاب أليم. بشر يا محمد جميع المغنين والمستمعين للأغاني وآلات الله والطرب، وسواء دفعوا الأجرة أو لم يدفعوا، وسواء اشتروها بالمال أو لم يشتروا، بشرهم بعذاب يهينهم في الآخرة، وبشرهم بعذاب يؤلمهم في الآخرة. يوم ينظر المغني ما قدمت يداه وما جنت من هذه المعصية العظيمة التي توعد الله سبحانه وتعالى أهلها بعذاب أليم وبعذاب مهين في الآخرة. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يوم ينظر الزاني جريمته، يوم ينظر الزاني جريمته، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. الزنا جريمة عظيمة، ولخطرها وضررها على الأمة وعلى الدين ترتبت عليها عقوبة شديدة على فاعلها. فالزاني إذا زنى وهو بكر ورفعت قضيته إلى الحاكم الشرعي، وجب على الحاكم أن يقيم عليه الحد، وهو أن يجلده 100 جلدة ويغرب الرجل عاما كاملا عن وطنه، وإذا كان قد سبق له نكاح شرعي يرجم حتى الموت، يرجم حتى الموت. جاء عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. وقال في أحد 3 شيخ زان، شيخ زان. أول هؤلاء 3 من زنى وارتكب هذه الجريمة القبيحة. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يوم ينظر الذين يقطعون الطرق وينهبون أموال الناس ويسلبون الناس أموالهم، وربما أفضى ذلك إلى قتل الآمنين المسافرين في الطرقات من المؤمنين، يوم ينظرون يوم القيامة ما جنت أيديهم من الجرائم، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أعد الله لهؤلاء في الآخرة عذابا عظيما جزاء ما فعلوا وجزاء ما قدمت أيديهم من الجريمة والذنوب والمعصية. يقطعون الطرق على الآمنين، يخيفون الآمنين، يبتزون أموال المؤمنين وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في حجة الوداع في أكثر من خطبة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ألا هل بلغت؟ ألا اللهم فاشهد. فهؤلاء الذين يقطعون الطرق ويأخذون أموال الناس ويموتون بدون توبة وبدون إعادة الأموال إلى أصحابها، أعد الله لهم عذابا عظيما وصفه الله عز وجل بالعذاب: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يوم ينظر القاتل الذي سفك الدم الحرام ما قدمت يداه. قال ربنا في كتابه الكريم: الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ويقول ربنا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا لها من جريمة ما أشدها، جريمة ييتم بسببها الأطفال وترمل بسببها النساء. وتجلب العداوة والبغضاء بين الأمة. فربما جرت جريمة القتل إلى جرائم متعددة. ربما تتناحر قبيلتان وتقتتل قبيلتان بسبب قتل مسلم واحد. فربما بسبب هذا الجرم قتل العشرات، ربما أكثر من العشرات عياذا بالله رب العالمين. هذه جريمة عظيمة، هذه جريمة عظيمة يحال بها بين الصديق وصديقه والقريب وقريبه عياذا بالله. ولهذا ترتب على فعلها هذه العقوبات: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا لها من جريمة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: أول ما يقضى يوم القيامة بين الناس في الدماء، كما في الصحيحين. ويقول: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، كما في البخاري. أي لا يزال المؤمن موفقا لفعل الخير وموفقا لفعل الأعمال الصالحة. فإذا ارتكب هذه الجريمة أعيا وبلح وعجز عن المواصلة على طريق الخير، جريمة. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه من أذى جيرانه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال: من لم يأمن جاره بوائقا. ذكر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم امرأة تصلي الليل وتتصدق، أي تتصدق بالأموال الكثيرة، ولكنها إذا أصبحت آذت جيرانها. فقال النبي: هي في النار، هي في النار. وإن كانت تصلي من الليل وإن كانت تصوم النهار وما دامت مرتكبة لهذه الجريمة وهو أذى الجار، هي في النار. وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة تصلي المفروض وما تيسر وتتصدق بالأثوار أي بالقطع من الأقط، ولكنها لا تؤذي جيرانها. قال هي في الجنة، هي في الجنة يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يوم ينظر المرء ما أخذ من حقوق الناس ظلما. جاء عند الإمام مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اقتطع حق امرئ بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قالوا: يا رسول الله، ولو كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك فقد أوجب الله له النار، أوجب له النار وحرم عليه الجنة. انظر، تأخذ حق أخيك ومع ذلك تحلف بالله فاجرا أنك ما أخذته وأنك ما اقتطعته. هذا العمل العظيم يجعلك من الداخلين في النار، فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك، وإن كان عودا من الأراك. انظر، ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ومن حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض أطوقه يوم القيامة من سبع أراضين، من سبع أراضين. إذا أخذت قطعة على أخيك المسلم من الأرض جعلها رب العالمين يوم القيامة قطعة من سطح الأرض إلى الأرض السابعة، ويجعلها طوقا في عنقك وتغوص بين حجارها وبين ترابها وبين أشجارها، تمزق لحمك حجارتها وتمزق لحمك جنادلها وتتجلجل فيها إلى قيام الساعة. جاء في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أخذ شيئا من الأرض ظلما خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين، إلى الأرض السابعة. كن على حذر، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يوم ينظر المرء أعماله التي قدمها والتي فعلها والتي قارفها في الدنيا، التي قارفها في الدنيا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يوم ينظر الأموال التي أخذها من الغلول والتي أخذها من الأموال العامة والخاصة، وقد أقبلت ووضعت على ظهره وعلى عاتقه. جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم استعمل رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية، وهو عبد الله بن اللتبية من الأزد، فلما رجع قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحمد الله وأثنى عليه وقال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم في العمل الذي ولاني الله، فيرجع ويقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أمه وأبيه فلتأته هديته إلى بيته إن كان صادقا. والذي نفسي بيده لا يأخذ أحدكم شيئا بغير حق إلا جاء يحمله يوم القيامة. انظر، والذي نفسي بيده لا يأخذ أحدكم شيئا بغير حق إلا جاء يحمله يوم القيامة، فلا يجيء أن الرجل وهو يحمل بقرة لها خوار أو شاة ترعر أو يحمل ناقة لها ثغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. جاء عند الإمام مسلم من حديث عمر رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم جعلوا يقولون يوما فلان شهيد بعد معركة وفلان شهيد وفلان شهيد، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلا والله، الرسول يقول كلا، إني رأيته في النار فذهبوا، قال بالشملة، إن الشملة التي أخذها أو بهذا المعنى لتشتعل عليه نار. وعند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال: كان على ثقل الرجل، على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار، فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا شملة أو أباءة قد غلها. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم غلام يقال له مدعم، فبينما مدعم يحط رحلا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ جاءه سهم غرب، فقال الصحابة: هنيئا لك الشهادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا والله، إن الشملة التي غلها من الغنائم قبل أن تقسم، التي غلها من المقاسم قبل أن تقسم الغنائم، لتشتعل عليه في قبره نارا. وجاء في الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعظهم موعظة بليغة حتى ذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لألفين أحدكم يجيء يوم القيامة وعلى رقبته ناقة لها رغاء، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. ولألفين أحدكم يجيء يوم القيامة وعلى رقبته الفرس لها حمحمة، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. ولألفين أحدكم يجيء يوم القيامة وعلى رقبتي شاة لها ثغاء، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. ولألفين أحدكم يجيء يوم القيامة وعلى رقبته نفس لها صياح، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. ولألفين أحدكم يجيء يوم القيامة وعلى رقبته رقاع تخفق، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. ولألفين أحدكم يجيء يوم القيامة وعلى رقبته صامت، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه من الأفعال والأعمال والأقوال، فيا لعظم الذنوب ولا ويا لعظم الموقف يوم القيامة. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يوم ينظر المرء كلامه في المؤمنين وكلامه في عباد الله الصالحين ظلما. جاء عند أبي داود والحاكم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. قالوا: يا رسول الله، وما ردغة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. هذه القضية لا يسلم منها إلا من ثبته وسلمه وعافاه. إنها لقضية خطيرة، إنها لقضية خطيرة. النبي يبين: من قال في مؤمن ما ليس فيه، من ادعى في مؤمن شيئا ليس فيه من الشيء، قلت في المسلم أنه زنى أو أنه سرق أو أنه كذب أو أنه أو أنه أو أنه أو أنه خالف شرع الله ولست بصادق، أو أنه قال كذا وكذا ولست بصادق، حبس في ردغة الخبال، في جزء من النار. وردغة الخبال عصارة أهل النار، عرقهم وسديدهم عياذا بالله في النار. قال الرسول: حتى يخرج مما قال، حتى يأتي بالدليل والبرهان على كلامه، وإذا كان كاذبا أنى له أن يجد دليلا على كلامه. فمعنى ذلك أنه يبقى محبوسا في ردغة الخبال المدة التي قضاها الله عليه، وهذا دليل على حرمة أعراض المسلمين، وأن أعراضهم غالية محرمة. كن على حذر، من قال في مسلم مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج منها. أمة الإسلام، إن زلات اللسان خطيرة، ولهذا معظم المسلمين يدخلون النار بسبب زلات اللسان. جاء عند الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو أيضا عند أحمد وغيره، قال: سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. الفم يحصد الناس إلى النار حصدا، الفم، اللسان، اللسان، اللسان. جاء عند أحمد والترمذي في حديث معاذ الطويل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال فأخذ بلسان نفسه وقال: كف عنك هذا. فقال معاذ رضي الله عنه: وإنا لمؤاخذون يا رسول الله بما تكلمت ألسنتنا. قال: ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار يوم القيامة على وجوههم أو قال على مناخرهم؟ إلا حصائد ألسنته. حصاد. الرسول يبين بأن اللسان يحصد الناس إلى النار حصدا. اللسان خطر عظيم وضرره جسيم، كن على حذر من لسانك، احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان. كن على حذر من اللسان. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعليه وسلم كما عند الترمذي من حديث أبي هريرة: من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة. وعند البخاري من حديث سالم بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. من يضمن ألا يتكلم في المسلمين وألا يغتاب المسلمين وألا يتكلم بالنميمة وألا يلعن من لم يستحق اللعنة وألا يكذب على أحد وألا يسب أحد وألا يطعن بلسانه في أحد. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. من يؤمنني ويؤمنك أننا ما قد زلت ألسنتنا ولا انحرفت ألسنتنا وما يدريني وما يدريك لعلنا من هؤلاء الذين زلت ألسنتهم. لهذا احفظوا ألسنتكم أمة محمد. اللسان سلاح ذو حدين أمره خطير. جاء عند أبي داود وعند الإمام البخاري في التاريخ وعند أبي يعلى وغيرهما من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة. لسانان من نار يوم القيامة. انظر إلى خطر الأمر وإلى ضرر الأمر. كف لسانك واحذر زلات هذا اللسان وحاول بقدر ما أمكن أن تمسك عليه ولا تأذن له بالكلام إلا إذا تبين لك أن الكلام من الخير. جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قل خيرا أو اصمت لا تتكلم. وجاء عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس في أمتي من جاء من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة يأتي وقد شتم هذا وسب هذا وأخذ مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته وبقي عليه شيء أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه ثم طرح في النار زلات اللسان. تحصد الحسنات تحصد الحسنات. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء إلى حصاد لسانه وخطر لسانه. أمة محمد أصبح الكثير من المسلمين لا يتورع بعضهم عن الكلام في بعض إلا من رحم الله. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء أمواله التي كان يتمتع بها في الدنيا وقد أصبحت عذابا عليه في الآخرة لأنه صرفها في غير مصارفها الشرعية. جاء عند الإمام الترمذي من حديث أبي كمشة الأماري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما الدنيا لأربعة: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم حق الله فيه فهذا بأفضل الم المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو يقول لو أن لي مثل مال فلان لعملت مثله، وهو صادق النية، فأجرهما سوى. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط في ماله لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم حق الله فيه، فهذا بأخبث المنازل. منزله أخبث المنازل في النار، بأخبث المنازل، لأنه يصرف أمواله في غير مصارفها الشرعية. ثم قال الرسول ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، فهو يقول لو أن لي مثل مال فلان، أي مثل ذلك مثل مال الفلان فلان المفسد، لا عملت مثله. قال فوزرهما سوا. انظر، لا تظن أنك تملك مالك الملك المطلق، لا، ملكك لمالك ملك مقيد، هو بمنزلة الأمانة عندك، لا تصرفه إلا فيما شرع الله. جاء عند الإمام الترمذي وغيره من حديث أبي برزة ومن حديث معاذ ومن حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل به، وعن ماله من أين أكتسبه وفيما أنفقه. وروى الإمام البخاري من حديث خولة بنت عامر زوجة حمزة رضي الله عنهما قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن رجالا يتفوضون بمال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة، يتصرفون بمال الله في طرق غير شرعية لهم النار. انظر، مالك ربما أدخلك في غمار النار لأنك صرفته في غير مصارفه الشرعية. إن رجالا، والرسول قال إن رجالا للتغليب، لأن معظم الأموال بأيدي الرجال، وإلا فهذا يدخل فيه الرجال والنساء. إن رجالا يتفوضون بمال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. أمة محمد، المعاصي المنتشرة في صفوف الأمة كثيرة، والأعمال كثيرة التي يواجه بها الناس رب العالمين هناك، وكل ذنب كاف لإدخال صاحبه النار. كيف إذا تجمعت في العبد الواحد ذنوب كثيرة وسيئات كثيرة، منهم من يأكل الربا، منهم من يشرب الخمور، ومنهم من يقع في اللواط، ومنهم من يقطع الأرحام، ومنهم من يأخذ الأموال عن طريق الغش، ومنهم عن طريق السرقة، ومنهم عن طريق الخيانة، ومنهم عن طريق المخادعة، ومنهم عن طريق الاغتصاب، ومنهم من يحكم بغير ما أنزل الله، ومنهم من يتحاكم إلى غير شرع الله، ومنهم من يعصي رسول الله. والله يقول في كتابه الكريم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال ربنا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين الطرفين من العذاب، والعنهم لعنا كبيرا. فما أكثر الذنوب إذا أردنا أن نستقصيها يحتاج إلى وقت أطول من هذا الوقت، من هذا الوقت. فذنوب المسلمين كثيرة. احذر من النار ولا تغامر بنفسك، لا تغامر بنفسك على خط النار. جسدك لا يتحمل النار، جسمك لا يتحمل النار. جاء عند أبي يعلى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال، وهو يكلم أصحابه في مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو أن في المسجد 100,000 وفي أو يزيدون وفيهم رجل من أهل النار فتنفس لأحرق المسجد ومن فيه وما فيه. لو أن في مسجد الرسول 100,000 أو أكثر من 100,000 أو مليون أو أكثر من مليون وفيهم رجل من أهل النار وخرج نفسه، خرج نفس من الشحنة النارية الجهنمية التي أودعها رب العالمين في جوفه، لأحرق نفسه المسجد وما فيه. لا تغامر بنفسك على خط النار، كن على حذر. صن يدك، صن لسانك، صن سمعك، صن بصرك، صن رجليك، صن بطنك من الحرام. الرسول يقول صلى الله عليه وعلى وسلم: أيما لحم نبت من الحرام فالنار أولى به. ادفع عن نفسك حر النار، ادفع عن نفسك نار جهنم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة. ولهذا من أهل الإسلام من يتساقط في النار بسبب البدع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وكل ضلالة في النار. بل البدع تجعل نصيب النار من المسلمين أكبر نصيب، فقد جاء عند أبي داود وعند الإمام أحمد وعند ابن أبي عاصم في كتاب السنة وعند البغوي في شرح السنة وعند غيرهم من حديث معاوية رضي الله عنه ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء من حديث كعب بن عوف، وجاء من حديث غير عمرو بن عوف، وجاء من حديث غيرهم أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث: هم الذين على ما نحن عليه أصحابي. فانظر، أمة الإسلام تنقسم إلى 73 فرقة، 72 فرقة في نار جهنم، وفرقة واحدة التي تنجو. وهذه الفرقة التي نجت من المنهج المنحرف ربما تساقط كثير من أفرادها في النار بسبب بعض المعاصي الأخر، عياذا بالله رب العالمين. ولهذا أمة محمد، تفرق المسلمين من أعظم أسباب دخول النار. قال ربنا في كتاب الكريم: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فالذين يدعون أمة الإسلام إلى التفرق وإلى التحزب وإلى التجرذم ويسعون في تمزيق هؤلاء الأمة هم على خط النار. نقول لهؤلاء: تراجعوا، أمامكم النار، ارجعوا ارجعوا، أمامكم جهنم، احذروا، فإنكم لا تطيقون دخول النار. الله يبين أن الذي يريد تفرق الأمة وتمزق الأمة ويسعى في ذلك هو على طريق جهنم عياذا بالله. ولهذا كل واحد منا يحاسب نفسه ويحذر نفسه من مغذبة الذنوب والمعاصي. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أسأل الله أن يجعلني وهذه الوجوه المؤمنة المتوضعة التي حضرت في هذا الصعيد الضيب، وأن يجعلني وهذا الجمع المبارك، أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة، وأن ينجينا جميعا من النار، وأن يجعلنا سائرين على طريق الجنة، وأن ينجينا من طريق النار. إنه عزيز غفار وهو أرحم الراحمين. سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.